السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، نهديكم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب ما جاء في التنجيم، قال عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول الباب في تعريف علم النجوم، وأنه ينقسم إلى قسمين: مباح ومحرم، وكذا منازل القمر. فقلنا أن من تعلمها من أجل أن يستدل على الطرقات والجهات والأوقات فلا بأس بذلك، فهو علم يستفاد منه، والله أرشد إليه في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون، كعلى أوقات الزراعة، أوقات الصلوات خاصة الفجر والعشاء، والجهات كذلك في الأسفار إذا سافروا يستدلون بالنجوم إذا كانوا يمشون ليلا. وأما من تعلمها من أجل أن يدعي علم الغيب عن طريقها فيما سيكون في المستقبل، أو يستدل بها على نزول الأمطار وهبوب الرياح اعتقادا منه أنها سبب في ذلك، فهذا ينقسم إلى قسمين: إن اعتقد أنها هي التي تأتي بالأمطار والرياح وتدبر الأمور وتدبر الكون، وأنها فاعلة مع الله مختارة، فهذا شرك أكبر، وهذا ما ذهب إليه الصابئة عباد النجوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعظمونها ويعبدونها ويبنون لها الهياكل ويذبحون لها القرابين. وأما من اعتقد أنها سبب دال على نزول الأمطار ونحو ذلك، فإنه محرم وشرك أصغر، وهو الذي جاء في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. لما نزل المطر في الليل قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، وصدق نوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا سيأتي في البلق القادم إن شاء الله. وأما قول قتادة رضي الله عنه خلقت النجوم لثلاث، يعني لثلاث حكم، هذا ليظهر لنا نحن ونستفيد منها ونتعلمها من أجلها، زينة للسماء ورجوما للشياطين يعني الذين يسترقون السمع، وعلامات يهتدى بها يستدل بها. فمن ادعى غير ذلك يعني ادعى غير هذه الثلاث فقد أخطأ، يعني أخطأ طريق الصواب وضل عن الحق وأضاع نصيبه يعني من الدين ومن الاعتقاد الصحيح، وتكلف ما لا علم له به، تدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، فإنه لا ينبغي لنا أن نتعدى هذه الأشياء الثلاثة التي بينها الله لنا في كتابه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، هذه اثنين، وفي سورة النحل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذا الثالث. ما عدا ذلك ليس لك أن تتدخل فيها وتدعيه. وكذلك منازل القمر وهي الأنواع، منازل القمر كما ذكرنا أنها 28 منزل كما ذكر أهل العلم، أن القمر بإذن الله يدور من حين أول ليلة إلى 28 يرى ويشاهد، فإذا صار ليلة 29 و30 اختفى بإذن الله، فيأخذ دورته ثم يطلع من المنزلة الأولى وهكذا. الإمام أحمد رحمه الله ومن نهج منهجه قال إن تعلم منازل القمر لا بأس به ولا يؤدي إلى علم التأثير، وهو القول أن للأنواع تأثير في تدبير الكون. الصحيح أنه على حسب النية والاعتقاد والقصد من تعلم النجوم وتعلم الأنواع، إنما الأعمال بالنيات على حسب قصدك وتعلمك إياها. فإن تعلمتها من أجل أن تدعي علم الغيب أو تسحر الناس عنها أو عن طريقها تكتب الحروف وتنظر بالنجوم وتدعي أشياء، فهذا هو المحرم. وأما إذا تعلمتها من أجل ما ذكرناه من أشياء المباحة فلا بأس. وقد مر بنا الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني إذا تعلم علم النجوم من أجل أن يسحر الناس ويدعي علم الغيب فإنه نوع من السحر، وكلما زاد تعمقه في ذلك زاد نصيبه من السحر ونزيده وما ونصيبه من الإثم. وأما الحديث الذي سمعناه الآن، ثلاثة لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة إما لأول وهلة يعني مباشرة ولا يدخلون النار، أو لا يدخلون الجنة أبدا. قالوا إن كانوا قد استحلوا ما فعلوا، التصديق بالسحر يعني تصديق بالنجوم بعلم النجوم وتصديق المنجمين في كل ما يقولون وأنهم يعلمون علم الغيب عن طريقها، تعلموا هذا وصدقوا من يدعيه واعتقدوا بأن ذلك حلال مباح، فمن استحل الحرام فقد كفر والكافر لا يدخل الجنة إذا مات على ذلك. وكذلك مدمن الخمر المداوم عليها، والخمر معروف كل ما خامر العقل وستره من مأكول أو مشروب أو مشموم أو عن أي طريق كان يلحق بالخمر هذه المخدرات وهي أقبح منها، فمن تعاطاها مستحلا لها مع علمها أنها محرم فكذلك من استحل الحرام فقد كفر، وإذا كفر ومات على ذلك فهو في النار ولا يدخل الجنة أبدا. أما من فعلها ارتكب هذا الشيء وهو يعرف أنه عاصي ولا يعتقد أنها حلال، يعرف أنها حرام ويعرف أنه عاصي، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، يعذب بقدر ذنبه إذا شاء الله، لكنه ما يخلد في النار لأنه ليس مستحلا لها. والذي لا يستحل الحرام لا يكون كافر، والذي ليس بكافر لا يخلد في النار ولو عذب بها بقدر ذنبه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقاطع الرحم كذلك، الرحم متعلقتهم بالعرش، تقول هذا، تقول من قطع من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، فقطيعة الرحم من أكبر الذنوب، والواصل يصله الله، ومن أحب أن ينسى له في أجله يعني يطال له في عمره ويبارك له ويوسع له يبسط له في رزقه فليصل رحمه. إذن الواصل له حسنات في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يبارك الله له في عمره ويبارك الله له في رزقه، ورزقه وعمره مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، ليس الزيادة هنا مثل ما يقول بعض الجهلة قدر معلق، ما فيه على قدر معلق، القدر مفروغ منه لأن الله قد علم كل شيء قبل أن يكون أي شيء، قد علم أنك ستصل رحمك فرتب لك من الرزق والأجل ما يكون مكافأة لك على ذلك، قد علم عز وجل، وعلمه ليس له بداية لكنه قدر المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ولما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك اللحظة بأمر الله بكل بما هو كائن أن تقوم الساعة. وهذا من جملتها، معلوم أن فلان سيكون واصل رتب له بأمر الله ومشيئته عز وجل ما قدر له مكافأة له على صلة رحمه من رزق وأجل، ليس معناه معلق، إن كان وصل نعطيه كذا وإذا ما وصل لا ما نعطيه، لا لا، هذا علمه عند الله عز وجل، وعلم الله ليس له بداية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن قاطع الرحم ملعون، فرأيت كما في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني عن الحق، واصل الرحم بار بوالديه وقاطع الرحم عاق لوالديه، لأن صلتك لرحمتك بر بوالديك وقطيعتك لهم عقوق لوالديك. الرحم من أين؟ من جهة أمك وأبيك. فاحذر أن توقع نفسك بهذا الوعيد الشديد. ثلاثة لا يدخلون الجنة، ليس ثلاثة أشخاص، ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل بهذا العمل فهذا حكمه، مثل قول ثلاثة لا يكلمهم الله، ليس ثلاثة أشخاص فلان وفلان، لا، كل من ارتكب هذا الذنب فإنه لا يكلمه الله بكلام يسره، ليس ثلاثة أشخاص، لا، كل من اتصف بهذا الذنب، مثل قوله سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه، يعني سبعة أشخاص فقط، لا، كل من اتصف بهذه الصفات الحميدة، ملك عادل وشاب نشا في طاعة الله إلى آخر الحديث. المهم أنه إذا جاءت الأعداد هذه ليس معناها عدد بعددهم فقط أشخاص، لا، يعني سبعة أصناف من الناس، كل من اتصف بهذا العمل فله هذا الأجر أو عليه هذا الوعيد. إذن ثلاثة لا يدخلون الجنة، كل من فعل هذا الفعل، مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم، هؤلاء عرضوا أنفسهم لمقت الله وغضبه، فمن تاب منهم قبل أن يموت فالله عز وجل يتوب على من تاب، إذا تاب توبة نصوح، وأما من مات على ذلك فعليه الوعيد الشديد الذي ذكرناه، ما ندري عن نيته وقصده، والله الذي يعلم عز وجل، وربك لا يظلم أحدا، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الشاهد من هذا الحديث قول مصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين بما قالوا، ومعتقدا أنهم صادقون بما يعتقدون أو بما تكلموا به، هذا هو، لأنه كما علمنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر، إذا أراد أن يتعلمه لأن يدعي علم الغيب عن طريقه، فلذلك هناك عدة من أنواع السحر في حديث من اقتبس شعبة من النجوم، وهنا عرفنا أن مصدق بالسحر يعني مصدق المنجمين يكون عليه هذا الوعيد الشديد، فلا ينبغي لنا أن نسير وراءهم كلما ذكروا أشياء روجناها وقبلناها وصدقناهم بما يقولون. أما ما نسمع من ما يقولون من النشرة الجوية مثلا، فهذه ليس ادعاء علم الغيب، هم يتكلمون عن ما يرونه وما يظهر لهم بواسطة الأجهزة العلمية التي الله عز وجل علمهم إياها وفتح عليهم بصناعتها والاستفادة منها، وقد تخطئ وقد تصيب، وهذه على حسب ما يظهر لهم ويتبين لهم من مظاهر الجو واتجاه السحب وغيرها، لا يدعون شيء باعتقادهم أنه يكون كذا وكذا، لا، هم يقولون نتوقع وبمشيئة الله أنه قد يكون كذا وكذا، قد يكون وقد لا يكون، إذا شاء الله صرفه. كثيرا ما نسمع أن المنطقة أنه سينزل على منطقة المدينة أمطار أو تهب عليه رياح فيها كذا ولا نشوف شيء. هذا ما يعني ليس أمر قطعي، على حسب ما يتراءى لهم حسب أجهزتهم قد يكون وقد لا يكون، خاصة الذي عندنا ولله الحمد مسلمين، ما هم يدعون علم الغيب، يقولون نتوقع وبمشيئة الله. يعني هذا الذي نتوقع ونتحرى إذا شاء الله يصير، إذا ما شاء الله فالله قادر على كل شيء. حتى لو رأوه متوجه ثم قالوا أنه يمكن ينزل أو يهب رياح أو كذا أو يحصل برد، قادر أن الله يصرفه ولو كان في الحقيقة أنهم شاهدوا اتجاهه في الأول، لكن كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأمور هذه ليست قطعية، ثم إنهم لا يدعون علم الغيب من أنفسهم كما قلنا عن طريق الحجز وحسب ما يظهر لهم، قد يصير وقد لا يصير. مثل إخبارهم مثلا بالكسوف أنه قد يحصل حسب ما يظهر لهم، يدرك بالحساب. ذكر المشايخ العلماء الكبار ابن تيمية رحمه الله وهو يسمى شيخ الإسلام وهو القدوة رحمه الله، قرر بأن الكسوف قد يدرك بالحساب، وليس معنى هذا أنه تسقط الحكمة التي أرادها الله من الكسوف. ثم إنه قد يحصل على مكان دون مكان، قد نسمع أنه سيحصل كسوف كذا وكذا لكن ما يصير عندنا، يصير في بلاد أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، ثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم، المؤلف كما ألفناه وألفنا كتابه وعرفناه رحمه الله كما عودنا أنه في أول في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد مستنبطة ومستخرجة ومستفادة من هذا الباب من هذه النصوص. هنا أولا بيان الحكمة لخلق النجوم، وقد عرفنا الحكمة أنها ثلاث: زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات يهتدى به. الثاني أن من ادعى علم الغيب عن طريقها فذلك محرم سواء كان الشرك أصغر أو أكبر. نعم. قال الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم، الخلاف هو أن قتادة ممن كرهه، وأن الإمام أحمد وإسحاق ظهر لي أنهم أجازوه كذا عندك. نعم. يعني أنهم قتادة ومن معه يقولون أن تعلم منازل القمر قد يؤدي إلى علم التأثير، يعني إلى الاعتقاد بأن المنازل أو تعلم منازل أنه قد يؤدي إلى القول بأن المنازل تأثير في تدبير الكون. أما الإمام أحمد وإسحاق يقولون لا، على حسب النية والاعتقاد. إذا أنك تعلمتها من أجل تعرفها فقط وتتابع القمر أين ينزل في هذه الليلة وأين ينزل غدا وكذا ومتى ينتهي متى يهل، فهذا ليس فيه شيء. أما إذا اعتقدت، هذا يرجع لك أنت، إذا اعتقدت أن للمنازل أو للنجوم تأثير في تدبير الكون هذا هو المحرم، وقد ذكرنا أنه قسمين. نعم. قال الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، يعني هذا عليه وعيد شديد أنه يصدق المنجمين فيما في كل ما يقولون، وأن القول بأن للنجوم تأثير أو دليل على شيء مما يحدث في الكون فإنه هذا يعتبر مصدق لمصدقهم يكون قابلا لهم ومروجا لما يدعوه فهذا عليه الوعيد الشديد سواء الذي يدعيه يعلمه ويعتقده ويقول بهذا أو من يصدقه كلهم في الإثم سواء. الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم هذا زيادة إثم إذا كان يعرف أنه باطل ومع ذلك يصدقه ويروجه هذا زيادة في الإثم. أما من اعتقد ما يقول لجهله فهذا قد يعذر بالجهل ولكن ينبغي للإنسان أن يسأل أهل العلم عما يقول المنجمون هل كلامهم صحيح أم لا يكون على علم وبصيرة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الباب أيضا فيه بيان أن من اعتقد أن للأنواء وهي منازل القمر أو النجوم أيضا اعتقد أن لها تأثير في نزول الأمطار أو دليل عليه فهذا يكون عليه الوعيد الشديد لأن علم المطر ونزوله عند الله عز وجل ومن استسقى بالأنواء يعني اعتقد أنها سبب في نزوله أو دليل على نزوله فإن هذا من المحرم وهو شرك. لكن كما قلنا في الأول إن اعتقد أن الأنواء أو النجوم تأتي بالمطر وتنزله وهي التي تأتي بها وتسقينا مثل ما يقول تسقى بالنجوم فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب أو دليل عليه فهو شرك أصغر. وأما قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم يعني أقسم ولا مؤكدة بمواقع النجوم وهي مساقطها ومغاربها فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله عز وجل يقسم بما شاء وقسم الله عظيم يقسم الله بما شاء من المخلوقات أما المخلوق لا يجوز أن يقسم إلا بالله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أقسم الله عز وجل أن هذا الكتاب المنزل قرآن كريم وأنه تنزيل من رب العالمين منزل غير مخلوق. فمن اعتقد أن القرآن مخلوق إذا قال ذلك واعتقد علم ذلك فإنه يكفر لأن القرآن ثابت بأنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين من عند الله عز وجل كما قال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اللوح المحفوظ إن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون إما أنه يعني المصحف لا يمسه إلا المطهرون يعني المتطهرون والمطهرون من الأحداث والأنجاس، أو أنه لا يمس المطهرون يعني الملائكة، تنزيل من رب العالمين، هذا تأكيد بأنه منزل غير مخلوق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون نصيبكم وحظكم من هذا القرآن التكذيب فيه. لماذا؟ لأنكم تعتقدون أن النجوم هي التي تنزل الأمطار وتكون دليلا عليه، والأمطار ما ينزله إلا رب العالمين، ولا يعلم متى إلا هو، خمس لا يعلمهن إلا الله، منها قوله تعالى لا إله إلا الله إن الله عنده علم الساعة. نعم، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ردهم، ينزل الغيث ما يدري الله عز وجل متى ينزل المطر ومتى لا ينزل. فهذا يعني من اعتقد أن للنجوم تأثير فيه أو دليل عليه فقد ادعى ما ليس له، فقد ادعى أنه يعلم الغيب، وهذه من الخمس التي لا يعلمها إلا الله. فإذا صدقتم أن للنجوم تأثير في نزول أمطار فإنكم قد كذبتم القرآن، وتجعلون رزقكم يعني حظكم ونصيبكم من هذا القرآن أو شكركم على هذه النعمة وهو المطر التكذيب فيه، يعني نسبته إلى غير الله. والواجب أنه يعتقد أنه لا ينزل المطر إلا بإذن الله، ولا يعلم ذلك متى إلا الله، وأنها نعمة يجب أن نشكر الله عليها. نعم، وتجعل رزقكم أنكم تكذبون. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أربع في أمتي، يقول عليه الصلاة، هل هي في الأمة جميع كلهم؟ لا، لكنها توجد عند بعض الناس، مثل ما قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هل عند الناس كلهم؟ لا، لكنها موجودة عند بعض الناس. إذن أربع في أمتي لا يتركونهن، يعني لا بد أن يوجد من يفعلها ويعتقدها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من عمل الجاهلية واعتقاد الجاهلية، والجاهلية ما قبل الإسلام، المراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. معلوم أن أعمال الجاهلية باطلة، سواء في أفعالهم أو اعتقاداتهم. أمر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الأولى الاستسقاء، الفخر بالأحساب. إيش الأولى؟ الفخر بالأحساب. نعم، الفخر بالأحساب. نعم، الفخر بالأحساب يعني يكون الإنسان يفتخر بما لآبائه وأجداده من المآثر، من الشرف وأنواع الخصال التي يذكرون بها وتذكر عنهم، من كرم أو شجاعة أو غير ذلك. يفتخر بما لآبائه وأجداده من هذه الصفات وينتقص الآخرين التي لا توجد عنده. والافتخار ليس من الخصال الممدوحة والمحبوبة ولا من الأخلاق الفاضلة. الواجب من الإنسان يشكر الله على ما أعطي من نعمة ويتحدث بنعم الله تحدث الشاكر، لا من باب الافتخار والتعالي والتكبر على الناس والتعاظم في النفس. وكانوا دائما يعني إذا جاءت المناسبات تجدهم يفتخرون بآبائهم وأجدادهم ومآثرهم وما لهم من الصفات من كرم من حسن الأخلاق أو من شجاعة أو من أي صفات يمتدحونهم بها. هذا هو الفخر بالأحساب، يفتخرون بأحسابهم وأنسابهم أيضا، يفتخرون أننا من القبيلة الفلانية وأن جدنا فلان وأن أبونا فلان وأنه كان يفعل كذا وكذا على المنابر وفي أيام الحج وفي أيام أسواق لهم معروفة في الجاهلية سمونها أسواق عكاظ مجنة وما أدري غيرها، أيضا كانوا يجتمعون فيها السنة في السنة مرتين أو أكثر ويتفاخرون بالأحساب والأنساب. والطعن بالأنساب هذه الثانية، نعم. الطعن بالأنساب هو أن ترمي الإنسان أو تنسبه لغير أبيه أو لغير قبيلته وأنت تعرف أباه وتعرف قبيلته ولكنك تطعن بنسبه وتقول إنك لست ابن فلان ولست من القبيلة الفلانية. هذه من أفعال جاهلية لأنها تسبب البغضة والحقد وحصول أيضا الفتن، لأنه إذا طعن بنسبه سيثيره ويثير غضبه ثم تكون المذابح والحروب بسبب ذلك والمشاكل والفتن والبغضاء والحقد والفرقة. والواجب أن الإنسان يقف عند حده، يذكر الإنسان بما هو فيه، وإذا كنت لا تعرف نسبه لا تقل عنه شيء. أما أنك تعرف نسبه وتنسبه إلى غيره فهذا أمر محرم، وإن حصل من المسلم فقد قلد الجاهلية في أفعاله. الطعن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم، هذا هو الشاهد من الحديث للباب. نحن في باب الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بها كما قلنا سابقا إما أنه يدعي أن للنجوم تأثير في نزول الأمطار وعدمه أو أنها دليل على نزوله، إما أنها لا تأثير هي التي تأتي به أو تدل عليه. فإن كان يعتقد أن النجوم هي التي تأتي بالأمطار فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها دليل عليه فهو شرك أصغر. إذن أصلا ليس للنجوم دخل وليس لها تأثير ولا دليل ولا ينسب لها شيء من ذلك، لأنها مخلوقة، والحكمة من خلق النجوم عرفنا، ليس منها أنها دالة على نزول أمطار وأنها تأتي به أبدا. خلقت النجوم لثلاث عرفنا، إذن لا يجوز ولا يحل أن الإنسان يستسقي بها، يعني يعتقد أنها تأتي بالمطر أو أنها دليل عليه. ومن ادعى ذلك فقد كفر، قلنا إن من شرك أصغر أو شركا أكبر على حسب اعتقاده. الرابعة النياحة على الميت، والنياحة على الميت معناه رفع الصوت مع يعني رفع الصوت بالصياح والبكاء مع تعداد محاسن الميت، مع ما يصحبه من ضرب الخدود وشق الجيوب. وتقول النائحة وكاسياه وحامياه وجبلاه وسنداه إلى آخره، مع ما يصحب ذلك من الأفعال من خمش الوجه وضرب الصدر وتمزيق الثياب ونتف الشعر، تسخطا للقضاء والقدر، ودليل على عدم الرضا بالقضاء والقدر، وهو مجانب للصبر يعني مخالف له ومبعدا عنه، لأن الذي يفعل هذا ليس عنده شيء من الصبر. فالله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما هؤلاء لا، هؤلاء وعياذ بالله يعني في الجاهلية كانت النائحة ربما تستأجر حتى تأتي وتنوح على فلان إذا كان ليس له نوائح. وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها دليل على أن التوبة مقبولة من أي مذنب إذا تاب وأناب وصدق في توبته توبة النصوح في ترك الذنب والندم على فعله وعدم العودة إليه. قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فما هي عقوبتها؟ عقوبتها الجزاء من جنس العمل. لما كانت في الدنيا تضرب وجهها وتخمش جسمها أو صدرها أو وجهها وتنتف شعرها، تقام يوم القيامة يعني تبعث من قبرها وعليها سربال من قطران يعني ثوب من نحاس ودرع من جرب، هذا الذي يباشر جسمها درع من جرب، الجرب مرض وعياذ بالله شديد الحكة، فالدرع مباشر لجسمها والسربال من فوقه ثوب حديد نحاس. فإذا كان الجلد من جرب وثوبه نحاس فماذا تكون حاله؟ أشد وأسوأ حال، لأن الجرب ما يتحمل حتى ثوب القطن ما يتحمله المصاب بالجرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب بعض الصحابة بالحكة الشديدة أذن لهم بلبس الحرير لنعومته حتى لا يؤذيهم، فكيف إذا كان وعياذ بالله ثوب من نحاس؟ هذا عذابها بالموقف في يوم طوله 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينظر